يقول قول ابن تيمية: فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ما وجه قوله أو يأخذ كتاب بشماله أو من وراء ظهره؟ يعني أن الكافر يأخذ كتابه إما بالشمال أو من وراء الظهر، فيكون أخذه بالشمال من وراء ظهره في أصح القولين، وهي حال خاصة بالكفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.